فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العنوان الذي سمعتم التنويه عنه عنوان مهم جدير بالعناية والتأمل من كل مسلم لمسيس الحاجة إلى معرفة مضمونه حتى يكون المرء على بينة من دينه. العنوان هو المسلم والمتغيرات. فأولا، من هو المسلم؟ المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، البريء من الشرك وأهله، المستقيم على الشريعة المحمدية التي جاء بها محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. والاستسلام هو الذل والخضوع بالانقياد، والذل والخضوع عن رغبة ورهبة، رغبة إلى الله جل وعلا في ثوابه وحسن المآب لديه، ورهبة منه بسبب المخالفة من عقابه وسوء الرجوع إليه. فالمسلم هو المستسلم المنقاد لله جل وعلا اختيارا، امتثال الأوامر واجتناب النواهي والصبر على ما تجري به المقادير، رجاء ثواب الله تعالى وخشية عقابه. فهو مستسلم لله تعالى بالأقوال والأفعال الظاهرة، ومستسلم لله تعالى بالعلوم والاعتقادات والأعمال الباطنة. فهو مسلم مستسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا، أي قد أقام أركان الإسلام الخمسة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام إن استطاع إليه سبيلا. وكذلك فإنه أيضا على اعتقاد صحيح، فهو يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويؤمن بكل ما جاء عن الله تعالى من الأخبار والأحكام والغيوب، ويسلم لله تعالى في ذلك ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى في شيء من هذا. وهو المحسن الذي أحسن الانقياد لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، فعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أن الله تعالى يراه. فالمسلم هو الذي استقام على مراتب الدين وأخلص القصد لله رب العالمين، واستنى بسنن وهدي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فاستقام لله تعالى على شرعه وآمن بقضاء الله وقدره، وسعى فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وحذر مما يسخط الله تعالى عليه، وكمل ذلك باتقاء الشبهات وبالاجتهاد بنوافل الطاعات. هذا هو المسلم. ما موقفه من المتغيرات وما هي المتغيرات؟ المتغيرات هي ما يبتلى الناس به من فتن الشبهات وفتن الشهوات، وما ينزل بالناس من النوازل العامة، هذه المتغيرات. أما أركان الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وأحكام الشريعة وأخلاق النبوة فإنها ثوابت لا تتغير، غاية ما في الأمر أن الإنسان قد يقع في شيء من الخطأ عمدا أو عن غير عمد، أو يعجز عن أداء شيء من الواجب أو نحو ذلك، فيبادر ويستغفر الله عز وجل من خطأه ويعود إلى صوابه ورشده. لكن هذه المتغيرات هي مما يبتلى به الناس، مما يفتنون به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وكما قال سبحانه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وكما قال سبحانه ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والآيات والأحاديث وكلام السلف الصالح في هذا الباب كثير. فالمتغيرات هي الأمور التي يبتلى بها الناس وتقع من تصرفات الناس، و يبتلى بها الناس من الأمور الكونية القدرية ومن الأمور التي هي من الأعمال البشرية والمقالات البشرية. فكل هذه متغيرات تحدث في زمن وتفشو في زمن وتنتهي وتزول وتضمحل في زمن وتضعف وهكذا. فيتقلب الناس وهم يبتلون بهذه الأمور. فما موقف المسلم من هذه المتغيرات؟ أولا نعلم أن الدين كله حق ثابت لا يتغير لأنه من عند الله عز وجل. قال تعالى ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو أيضا شرع شامل شامل لكل شيء، فما من شيء يختلف الناس فيه إلا وحكمه في هذا الدين، علمه من علمه وجهله من جهله. قال تعالى تبيانا لكل شيء. قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى عن القرآن وما أنزل له سبحانه وتعالى من بيان لا يأتيه الباطل وبين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا وقع شيء من هذه المتغيرات التي يصاب بها الناس فتغيرهم وتؤثر فيهم، فإن المرء يجب أن يستمسك بالحق الذي أنزله الله تعالى هدى له ولغيره من الخلق. قال سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله الأمة أن الله عز وجل شرع شرائع، قال فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعددوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالمسلم يقف حيث وقفه الله ورسوله، وإذا ابتلي بشيء من هذه الأمور فإنه يتأنى ولا يتصرف حتى يعلم ما لله عليه من عبادة تجاه هذا الحادث، هذا الحادث المغير، ما الذي يجب عليه. فإنه في كل حال من أحواله لله عليه عبادة، فإذا أذن للصلاة فحق الله عليه أن يتوجه أن يتوضأ ويتوجه المسجد، وإذا دعي إلى الصدقة فحق الله عليه أن يتصدق بما تيسر أو يقول خيرا، وإذا دعي إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فإنه كذلك يقول خيرا، وإذا استنصره أخوه فإنه ينصره ظالما كان أو مظلوما، فإن كان ظالما حجز عن الظلم وإن كان مظلوما أخذ بيده حتى يحصل له حقه، وإذا استنصحه ينصح له، وإذا استشاره يشير عليه بما يعلم أنه مصلحة له، وإذا أتمنه على سر أو أمانة حفظ أمانته، وإذا عاهده وفى له بعهده. ففي جميع الأمور لله تعالى العبد عبادة، فلينظر ما هي العبادة التي كلفه الله تعالى بها. في ذلك ومن ذلك أنه إذا رأى الصور والنساء يغض بصره، كل مؤمن يغض أبصار من أبصارهم ويحفظ خروجهم. ومن ذلك أنه إذا عرض عليه المال لا يأخذه إلا من وجه حلة، فإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهكذا فهو يتأنى ويتأمل لينظر ما حق الله عليه في تلك اللحظة وتجاه هذا الحادث. فإن علم الحكم أخذ به والحمد لله الذي هداه له، وإن لم يعلم فإنه يراجع أهل العلم عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن اشتبه عليه الأمر لا يدري هل هو حق أو هو باطل أو هو هدى أو ردى، فإنه يتأنى حتى يتبين له الحكم، ما يستعجل. وهذه هي التقوى، يكون الإنسان في عناه وأن يتبصر في أحكام ربه جل وعلا تجاه هذا الحادث الذي عرض له أو هذا الأمر الذي عرض له. ومن ذلك أنه إذا ابتلي بفتنة الشهوات، الإغراء بالحرام من مأكول أو مشروب أو مملوك أو منكوح أو غير ذلك، فإنه يعلم أن هذه شهوة عارضة تعقب حسرة إلى يوم القيامة وتسخط الله جل وعلا عليه وتعرضه لعذاب شديد، فإنه يقذع النفس بالزهد في هذه الشهوة، ويعلم أنه من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مع ما يدخر الله تعالى له من الأجر العظيم والمقام الرفيع في الدنيا والآخرة، وما يعقبه من حلاوة الإيمان وبرز اليقين الذي يجده في قلبه. فيحذر من الشهوات المحرمة ويقضع النفس بالزهد، ويذكرها بقصر الدنيا وقرب الانتقال الآخرة وشؤم اقتحام هذه الشهوة، وأنه والعياذ بالله قد تسبب له زيغا في قلبه ورينا على قلبه، خصوصا إذا كررها واستمر عليها. فإن الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول تعالى ومن يتعدى حدود الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فيتأمل المرء ويقف حيث وقفه الله ويتصرف بما يقتضيه الشرع في هذا المقام الذي عرضه، ويقضع نفسه عن الشهوات المحرمة، ويتذكر أنه يغنيه الله تعالى عنها إذا جاهد نفسه تلك اللحظة. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فإنك إذا جاهدت نفسك عند عروض الشهوة المحرمة حتى شغلتها وصددتها عن تلك الشهوة، فإن الله تعالى يصرفك عنها ويغنيك عنها ويخلف لك خيرا منها ويعوضك أجرا عظيما وثوابا كريما في الدنيا والآخرة. الثاني من المتغيرات فتنة الشبهات، وهي ما يعرض على الناس من المقالات والأهواء والأعمال والأمور التي تنسب إلى الدين ويزعم أنها تقرب إلى رب العالمين. فهذه الأمور يعلم المرء علم اليقين أن الله عز وجل قد أكمل دينه وأوضح أحكامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل ما أنزل إليه من ربه وبينه للأمة أكمل بيان بأقواله عليه الصلاة والسلام وبأفعاله وبتقريراته لما فعل بحضرته موافقا لما جاء به، وبإنكاره على ما حدث في حضرته في زمانه مخالفا لما جاء به، وبيانه وجه الصواب وجه الصواب فيه. وأن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا الدين وعملوا به أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمانه، وأقرهم الله تعالى على ما أصابوا فيه ونبههم على ما أخطأوا فيه، فعمل الصحابة بالدين كله قطعا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحياته فليس بعده دينا، لا بعده بزمن قريب ولا بعده بزمن بعيد ولا في آخر الدهر. الدين ما تدين به الناس وتعبدوا به لله تعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العمل بالقرآن وهو الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاقتداء به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع. قال حذيفة رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأصدقها ألسنا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما تعبدوا لله به في وقت التشريع فهو الحق، وما تركوه فليس من الدين. فلهذا ينبغي المرء أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد فقهوا الدين وفهموه كلهم أي جملتهم، وعملوا به كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته. فإذا جاءنا آت بشيء يزعم أنه من دين الله، سواء كان ذكرا أو عبادة أو هيئة أو حالة، فإننا نقول: هاتوا برهانكم، هاتوا ائتونا بآية صريحة من كتاب الله جل وعلا تبين شرعية ما تدعون وتقولون، ائتونا بحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي تعرضون يؤيد ما تعرضون، ائتونا بعمل الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وقوع الفتنة وبعده، قبل وقوع الفتنة هل كان ذلك من عملهم أم لا. فإن شهدت هذه الأدلة الثلاثة، القرآن والسنة وإجماع الصحابة لهذا الشيء المعروض علينا قبلناه، وإن شهدت عليه رددناه وفندناه وتبرأنا إلى الله تعالى منه ومن أهله. فهذه معايير الحق: آية محكمة أو سنة قائمة أو أثر عن السلف الصالح. وهكذا ما يظهره بعض الناس من الأعمال التي يدعون أنها من الدين، نفس الشيء ننظر في هذا: هل بالإمكان أن يعمل هذا العمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان يعمل هل عملوه أم لا؟ كان بالإمكان يعمل هل عملوه أم لا؟ فإن لم يعملوه علمنا أنه ليس من دين الله. وهكذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل قتل عثمان وتفرق الأمة أيضا، هل كان هذا موجودا؟ وهكذا ما كان في زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان القرون مفضلة، فنتثبت من هذا الشيء. فإن لم كان هذا محدثا بعد هذا الزمن وبعد أهله علمنا أنه ليس من دين الله، لأن دين الله تعالى كامل لا يحتاج إلى زيادة، ووافي لا يحتاج إلى نقصان. فبهذا نقف موقفا حازما من البدع، سواء كانت بدع الموارد أو بدع المناسبات أو بدع الأذكار أو بدع الأحوال أو غير ذلك. وهكذا من المتغيرات ما يدعيه بعض الناس من الأحكام أن هذا الشيء واجب فرض عين، أن هذا الشيء شرعي، أنه من دين الله، أيضا نطلب الدليل عليه وننظر فيما كان عليه السلف الصالح في مثل هذه القضية أو النازلة أو الحادثة، فإن أحوال الناس تتشابه، فإن أحوال الناس متشابهة متقاربة، فإذا قيل أن هذا الأمر واجب فنقول ما الدليل على وجوبه؟ ائتوا ببرهانكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم كنتم صادقين. فإذا لم يأتوا عليه بالدليل فهم أدعياء، فهم أدعياء. فلهذا يكون المؤمن على بينة وبصيرة من أمره، إذا علم هذا بنفسه لأهليته للاجتهاد والتحري والبحث والموازنة بين الأقوال والترجيح بالمرجحات من الأدلة فذاك، وإن لم يكن كذلك فحسبه أن يرجع إلى أهل العلم أهل الفتيا الذين أحال الله عليهم والذين جعل الله لهم القول في الناس والذين هم سند الشريعة وأكابر العلماء، فيرجع إليهم فيما أشكل حتى يستجل حكمه ويتبين شأنه. فإنه قد يكون الشيء مشروعا في الأصل لكن لم تكتمل شروط وجوبه، فمثلا قد يقال الجهاد واجب في هذا الزمان فرض عين، فيقال لهم انظروا أين الوجوب، الآيات والأحاديث كثيرة التي تأمر بالجهاد وترغب المجاهدين وتحذر من التخلف عن الغزو، نعم، لكن أين الشروط التي جعلها الله ورسوله لوجوب الحكم؟ فهي حيثية الحكم، فمن نصوص أهل السنة والجماعة مثلا أنهم يقولون نرى الحج والجهاد وراء الأبرار وراء الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، فيتبين أنه لا بد من الجهاد من ولاية شرعية معتبرة ذات قوة وشوكة، كذلك أيضا أنه لا بد من مراعاة المفاسد والمصالح، وأن تكون المصالح أو المصلحة كاملة أو راجحة والمفسدة قليلة أو مندفعة منتفية تماما، كذلك أيضا أن يكون بالمسلمين قوة، قد قال صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي. فهل المسلمون متفوقون عن الكفار في الرمي أم لا أم العكس؟ وهذا يرجع فيه الموازنة بين المصالح والمفاسد والترجيح، يرجع فيه إلى أهل العلم الأكابر الذين هم المرجع في جميع أمور الدين. وهكذا ما يعرض على الناس من استحسان مناسبات يحتفل فيها بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فإنه يعرف إذا قيل أن أصل هذا الشيء مشروع فهل هو على نفس الكيفية أم لا، لأنه قد يكون العمل مشروعا في أصله كالذكر لله جل وعلا لكن تكون الكيفية مبتدعة مخترعة، مثل أذكار كثير من أهل التصوف فإن أذكارهم مخترعة مبتدعة ومع ذلك يعتقدون أنها أفضل من القرآن ويعتقدون أنها أفضل من كذا وكذا، بل الجملة منها تعدل القرآن كله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا جميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يزيعنا شكر نعمه ويوفقنا لدوام ذكره وحسن عبادته، ويعفو عنا التقصير في حقه، فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالجابة جدير، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلي كلمته ويعز عباده ويخذل أعداءه، فإنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.